قبلهم من قوم وكم أهلكنا قبلهم من قوم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد Thank you. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي

Thank you.

Oh,

قل من Thank you. فالسماء Whoa! واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم واغفر لنا من ارواحهم اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه الى ربنا واخر دعوانا.